تقول أختنا الطيور أو الحيوانات التي تسقط من أعلى وتصاب بجرح أو كسر تكون حركتها أحيانا مثل السليمة، فهل يجوز الأكل منها؟ نعم، إذا أمسكها وذبحها حلت. إذا سقطت الحمامة أو غيرها من الطيور المباحة من شجرة أو من جبل وأمسكها وذبحها وهي حية حلت ولو فيها جرح، ولو كان فيها جرح. نعم.